إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا بإذن الله تعالى غدا من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع حبيبنا وسيدنا وقرة عيوننا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، نحمد الله جل جلاله أن الغيار على دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة كثير، وكلما ازداد الزمن بنا وتقدم العهد بنا والزمن بنا، كلما بفضل الله عز وجل شهدنا صحوة إسلامية وحرقة وحرصاً وغيرة على دين الله جل جلاله لم نشهدها من قبل. لكن أحبتي في الله، هذه الغيرة وهذا الحرص على دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أمر محمود، لكن لا بد له من ضوابط وحدود، وإلا طغت المفسدة فيه على المصلحة وصار ضرره أكثر من نفعه. يقوم كثير من الذين يغارون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق مصطلح سمعناه ونسمعه كثيرا، وما من خطبة إلا نبدأ بذكره، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نسمعه في كثير من المواقف، ألا وهو مصطلح البدعة. وما زلنا وإياكم أحبتي في الله في هذه السلسلة الطيبة المباركة التي بدأناها في الأسبوع الماضي، التي عنوانها مثبطات عراقيل الحركة للدين. ما الرابط بين السلسلة وبين هذا المصطلح؟ يقوم كثير من الشباب بنية طيبة، ولا أتكلم عن من يحمل في قلبه الحقد أو الغل أو المكر، أولئك الله جل جلاله يمكر بهم، لكن أخاطب نوعين من الأمة في هذا الكلام. النوع الأول الذي يطلق مصطلح البدعة أو حكم الابتداع على كثير من الأعمال التي يقوم بها شباب الإسلام من دون دراية وفقه لحقيقة البدعة، فيكون سبباً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لصد كثير من الشباب يريدون أن يقدمون يريد أن يقدموا لفعل خير من الخيرات أو عمل صالح من الأعمال أن يتوقف. وهؤلاء هم القسم الثاني الذين نوجه لهم الكلام، وهم عوام الأمة وأغلب الأمة وأغلب من يسمعني الآن من هؤلاء، وهم الشباب العوام الذين سمعوا في خطبة ما أو درس ما أو محاضرة ما أو مقال قرأوه في مكان ما أو شاهدوا مقطع للفيديو على موقع من المواقع فسمعوا كلمة بدعة وفهموا أن هذه الكلمة تعني كل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. فإذا جئت إليه وقلت له أو طلبت منه أن يقدم شيئا للإسلام أو يقوم بعمل من الأعمال تجده يتوقف، فهو محب لا يتوقف من أجل شهوة من شهوات الدنيا كما ذكرت في الأسبوع الماضي، مشغول بعمل ولا بامرأة ولا بولد ولا بدكان، لا لا لا، هو يريد ولكنه يخاف من أن يقع تحت سقف الابتداع، فيقول يا شيخ أنا اتركوني ما بدي أعمل شيء، ليش أما ما بدي أوقع في البدعة، لا أريد أن أكون مبتدعا، أريد أن أكون مع نهج السنة. لذلك أحبتي في الله وجب علينا أن نقف وإياكم في هذه السلسلة المباركة وقفة تحت هذا العنوان: هل كل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدعة؟ هل كل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو بدعة؟ الأصل أحبتي في الله في هذا الكلام قول الله جل جلاله في القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيأتي هؤلاء الطيبون، أكرر بنية طيبة، ليقول: يا شيخ ألم تسمع قول الله جل جلاله اليوم أكملت لكم دينكم؟ الدين اكتمل، لا يأتي أحد يقول أريد أن أفعل شيئا آخر، كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين، وكل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس من الدين. هذا كلام عام مطلق، لابد له من ضوابط وتحديد. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل في هذا ما رواه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وفي رواية مسلم: ما ليس عليه أمرنا فهو رد. وسنقف مع هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وفي رواية: ما ليس عليه أمرنا فهو رد. يقابل هذه الأدلة، ويوجد غيرها ولكن من أجل الوقت نأخذ بعضا منها أو أهمها، ما رواه جرير ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه عندما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. والحديث الآخر الذي يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عندما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الآن أحبتي في الله نريد أن نضع بين أيدينا هذان الدليلان: دليل يقول ممنوع أي إحداث، ودعونا نقف قليلا مع رواية الحديث حتى نعرف كيف نجمع بين الأمرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أولا: من أحدث، ما معنى أحدث؟ أي فعل شيئا حديثا جديدا. كل شيء محدث فهو بدعة، وهذا ما نسمعه في أول كل خطبة. النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي لنا أحد الصحابة في الحديث الصحيح يقول عندما سئل هذا الصحابي بما كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم خطبته، فكان يقول كلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة يقول: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي، وفي رواية أحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كل الأمة يحفظ هذا الحديث، ولكن لابد له من فقه. هل كل شيء محدث هو بدعة؟ وهل كل ما يقع تحت هذا الإحداث هو من الضلالة وهو في النار؟ وكيف نوفق بين هذا الكلام وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة؟ أحبتي في الله، هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لابد له من تقسيم، لابد لهذا الحديث من تقسيم. القسم الأول، قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا، إحداث. القسم الثاني، قال عليه الصلاة والسلام: في أمرنا هذا، يعني في الدين، لأنه الآن كل ما نحن فيه من أمور دنيا إحداث، لكن في كهرباء، ولكن في يعني ما كل ما نراه من وسائل حديثة في أمور الدنيا لغة اسمها إحداث، ما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فلو يأتي رجل يقول: يا شيخ هذه بدعة، هذا أمر محدث، نقول: لا، اسمع، قال عليه الصلاة والسلام من أحدثه، قسم الأول. قسم الثاني: في أمرنا هذا، في الدين. فإذا إمن كل شيء حديث في الدنيا. الآن أمور الدين، كل شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام يندرج تحت قول النبي من أحدث في أمرنا هذا، ولكن الحديث ما خلص. القسم الثالث من الحديث، أحبتي في الله، هو الذي يبين لنا حقيقة الأمر. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أي ما لم يندرج تحت أصل من أصول الإسلام، ما لم يندرج تحت دليل شرعي، فهذا بدعة، وهذه البدعة ضلالة. أما ما كان يندرج تحت أصل شرعي وقاعدة شرعية تعين على تطبيقها فهو أمر مندوب، بل قد يصل إلى درجة الواجب. وهذا أحبتي في الله طبعا ليس في أمور العبادات. حتى ما يجي واحد يقول: طيب يا شيخ ليش نصلي الفجر 2، ما فئنا وفئنا ونزلنا للمسجد، هات لنصلي 4 ولا 8. لا، هذه أمور عبادات، هذه أمور توقيفية. شو يعني توقيفية؟ أقف عندها. في أمور العبادات ممنوع أن تزيد قيد أنملة ولا تقلل قيد أنملة، مطلوب منك أن تطبقها كاملة، كالصيام والزكاة والحج والعمرة والصلاة والزواج والطلاق والبيع والشراء والربا. هذه الأمور أمور فيها حدود، لا ينبغي لأحد مهما بلغ إلى قيام الساعة أن يزيد فيها شيئا أو أن يؤخر عنها شيئا. أما أحبتي في الله، الأمور التي تختلف عن العبادات، الأمور التي لها مقاصد في الإسلام، وأنا أعلم أن الكلام يمكن في شوية صعوبة، أضرب أمثلة حتى يسهل الكلام، وبالمثال يتضح المقال. في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، قسم كبير من العرب ارتد، فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال وأمر بتجهيز الجيوش، وأراد أن يقاتل مانعي الزكاة. قام عمر رضي الله تعالى عنه أمامه وقال: يا أبو بكر ماذا تفعل؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام ما قاتل مانعي الزكاة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. طالما قالوا لا إله إلا الله إذا منعوا أمرا من أمور الدين لنقاتلهم. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه اجتهادا من عنده، هذا أمر لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ هذا أمر ليس بالعبادات، هذا أمر فيه تحقيق مصلحة الدين وهو قوة شوكة الإسلام. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقال عمر رضي الله عنه فلبثت فترة من الزمان مليا حتى شرح الله صدري لما قاله أبو بكر، حتى قال العلماء لولا أبو بكر لما عبد الله على وجه الأرض بسبب هذا الاجتهاد. في هذه الحروب، حروب الردة، مات كثير من حفظة القرآن، فجاءوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقالوا له يا أبا بكر نخاف أن يضيع كلام الله. المصحف يا أخوان اللي منشوفه اليوم منمسكه ومنقرأ فيه، هذا ما كان بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. أين كانت المصاحف والقرآن؟ في صدورهم، ليست في السطور، إنما كانت في الصدور. فهؤلاء الحفظة كانوا في هذه المعارك وفي هذه الحروب، فقتل واستشهد عدد كبير منهم. فجاءوا إلى أبي بكر وقالوا يا أبا بكر إن هؤلاء الناس قد قتل عدد منهم كبير، هل جمعت المصحف؟ فسيدنا أبو بكر قال لهم كيف أفعل شيء، وهنا بيت القصيد، كيف أفعل شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام مات وما أمرنا نجمع المصاحف. يا أبا بكر هذه ليست عبادات. يا أبا بكر قال له عمر هو والله خير، كأن عمر يقول كل وسيلة تحقق مقصدا دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة خير، ما تمنعه، لا تمنعه، لا تقف في وجه الناس تقول لا لا لا هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. طالما هو وسيلة، والوسائل في الأمة توفيقية ليست توقيفية، مفتوحة، طالما دلت عليها أصول الدين واحتاجت لها الأمة اليوم. بزمن النبي عليه الصلاة والسلام الحفاظ موجودين والنبي موجود، لسنا بحاجة لأن نجمع المصحف. فقال فلبثت مليا حتى شرح الله صدري لذلك. فجمع أبو بكر المصحف، والمصحف أحبتي في الله كلمات القرآن الكريم ما كان فيها نقاط اللي بتشوفوها اليوم، وما كان فيها حركات الضمة والفتحة والكسرة والتنوين. قال وبعد فترة في آخر زمن علي رضي الله تعالى عنه دخل عدد كثير من العجم في الإسلام. من هم العجم؟ الذين يطلق عليهم كلمة العجم هم الذين لا ينطقون بلغة الضاد، يعني لغة عربية، عندهم عجمة فيقال عنهم عجم. دخول العجم مع العرب بدأت تختلط عليهم قراءة القرآن الكريم، يمسك المصحف ليقرأ لا يعرف. العرب الذين عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يعرفون. دخلوا هؤلاء فبدأ الصحابة يسمعون منهم تغييرا، فذهبوا إلى علي رضي الله عنه وإلى الصحابة نسمع تغييرا بكتاب الله، طب ماذا نفعل؟ فأمر علي رضي الله تعالى عنه أبو الأسود الدؤلي، أمر علي أبا الأسود الدؤلي رضي الله تعالى عنه أن ينقط المصحف الباء والتاء والخاء والجيم حتى يفرق هؤلاء العجم بين هذه الحروف المتشابهة في الظاهر ولكن نطقها يختلف. هذا الأمر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن في حروف منقطة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، ولكن هذه حاجة تحتاجها الأمة اليوم. ثم بعد فترة في زمن عبد الملك بن مروان ازداد عدد العجم الذين دخلوا في الإسلام، فبدأ قسم كبير منهم تختلط عليه الأمور. فأمر عبد الملك بن مروان الخليل بن أحمد الفراهيدي أن يحرك المصحف. هذه الحركات ما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما حكمها الآن؟ تنقيط المصحف وتحريك المصحف شو حكمه يا أخواني في الله؟ مستحب؟ مندوب؟ لا لا، واجب الآن. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب حفظ الدين، الواجب حفظ القرآن، الواجب حفظ السنة. ما لا يتم الواجب اللي هو حفظ الدين إلا به فهو الآن واجب في كل زمان ومكان. وهذا أحبتي في الله إن دل على شيء يدل على كمال الشريعة الذي يستدل بقول الله جل جلاله اليوم أكملت لكم دينكم. نعم العبادات اكتملت ومقاصد الإسلام اكتملت، ولكن من كمال الشريعة أن الله جل جلاله فتح لنا الباب في كل زمان ومكان أن نغير الوسائل. بزمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فرض نظام إداري للإسلام وللمسلمين ما كان بزمن النبي عليه الصلاة والسلام. أول سجن أنشئ في الإسلام في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، نظام الحسبة، نظام الدواوين في زمن عمر رضي الله عنه. هل يأتي أحد إلى عمر ويقول ماذا فعلت يا عمر؟ هذا الأنظمة ما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نقول له اتق الله، هذه واجبة لحفظ الإسلام. عمر لم يزد شيئا في صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. عثمان رضي الله تعالى عنه في زمانه كثر أعداد الناس، لأن بتسمع الأذان قبل ما اصعد على المنبر. هذا الأذان ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قبل صعود الخطيب على المنبر ما في أذان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذن عندما يقف على المنبر، وفي زمن أبو بكر ما كان في أذان، وفي زمن عمر ما في أذان، في زمن عثمان أمر عثمان رضي الله تعالى عنه المؤذن أن يؤذن قبل صعوده حتى يتحضر ويتجهز الناس للصلاة. ما هذا يا عثمان؟ هذا واجب حتى أقيم شريعة الجمعة وحتى أحافظ على شريعة الجمعة، هذا أمر واجب. وهكذا بقي الأمر أحبتي في الله، كتابة الكتب وكتابة النحو وعلم الأصول وعلم المصطلح وعلم الحديث، هذه المكتبات والكتب كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هات لي يجي واحد يقول يا شيخ من أين هالأمور؟ هذه الكتب ما كانت بدع؟ نقول له لا، هذه واجبة لحفظ الدين. المدارس الشرعية والجامعات الشرعية والكتاتيب والمعاهد والدروس والمحاضرات والجماعات التي ترتب أوقاتا في الشهر وفي السنة وفي العمر وغير ذلك لتخرج في سبيل الله لإقامة الدين، والخير الذي تحصل من هذه المدارس وهذه الجامعات والكليات والدعوات إلى الله جل جلاله في العالم. كم من ضال عاد، كم من كافر أسلم، كم من جاهل تعلم بسبب هذه الترتيبات التي لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، في مدرسة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، في جامعة. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود كان يرتب نهارا وهو كل خميس، كان يدرس فيه الصحابة ويقص عليهم القصص، هذا في البخاري وغير ذلك. حتى يجي واحد عند ابن مسعود قال ابن مسعود من أين حددت نهار الخميس؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد نهار الخميس. نقول هذا واجب أرتب للأمة، أرتب ترتيبا معينا من أوقات للأمة، وهذا الترتيب يحقق للمقصد الأصلي وهو إقامة الدين في الأرض. لذلك أحبتي في الله، حتى لا يظن كثير من الشباب أن الالتحاق بركب المتحركين لإقامة الدين في الأرض، حتى لا يظن كثير من الناس أن الالتحاق بركب الدعاة إلى الله جل جلاله أمر فيه بدعة لابد أن أتوقف عنه حرصا مني على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا أخي الحبيب احترز، فإن الشيطان يلبس على المسلم الخيور الداعي إلى الله أمورا قد تتلبس عليه يظن فيها خدمة الإسلام والمسلمين. واعلم أخي الحبيب أن البدعة المذمومة، أن البدعة السيئة، أن البدعة المنكرة هي كل أمر محدث لا يندرج تحت قاعدة شرعية من قواعد الإسلام. نسأل الله جل جلاله أن يوفقني وإياكم وأن نفقه ديننا حق الفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، قد يقول قائل هذا الأمر يا شيخ يعني قد يكون عند قلة من الناس، ولكن في الأمة أمور عظيمة لا بد أن نقف عندها وأن تذكر وأن تعلمها الأمة. أحبتي في الله، صحيح أنه لا بد أن يكون كلام الخطباء والعلماء على المنابر مواكبا لحال الأمة، ولا ينبغي أن نكون في واد والأمة في واد آخر. ولكن قلتها سابقا وأعيد وأكرر، نحاول أحبتي في الله أن نتكلم في العمق، لابد أن نتيقن على أن ما يحدث ويمر بالأمة في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، وما نسمعه من أخبار تدمي القلب قبل العين عند أهلنا في الشام وبالتحديد في الغوطة، من أخبار الذين يموتون جوعا لا يجدون كسرة خبز ولا نقطة ماء ولا لقمة يسدون بها جوعهم ورمقهم، فيموت هؤلاء الأطفال، ووالله هم حجة على كل الأمة إلى قيام الساعة. وأحوال النساء وأحوال الرجال وأحوال الأراضي وأحوال المساجد، أسهل شيء أحبتي في الله أن نستهجن ونتكلم في أمور فيها عواطف. هذا أمر محبوب لي ولكم، هذا أمر سهل، لا تظنوه بالأمر الصعب، ولكن دائما نقول ونكرر ونردد لابد أن نعلم ما السبب. السبب أن الله جل جلاله افترض على الأمة أن تجتهد لإقامة الدين، فإذا قام الدين في الأرض رفع الله تعالى الذل عن الأمة إلى قيام الساعة. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجع إلى دينكم. فعندما ظن الناس بالمال وظن الناس بالأوقات وبالجهود وفرغوها للدنيا، سلط الله علينا جنودا وعدوا منا ومن غيرنا يسومنا سوء العذاب. فلابد أن نعلم ما السبب. عندما لم تتحرك الأمة لإقامة الدين، الله تعالى حركها غصبا عنها، فقدت الأموال وهجرت العوائل وتركت الأراضي، والله طلب منا أن نتحرك أصلا لدينه ولأن نقيم شريعته في أرضه. وإذا قمنا على ذلك فهو يكفينا كل عدو. قال موسى إني عذت بربي وربكم. يا موسى إيش معك؟ ماذا معك حتى تقف في وجه هذا الفرعون الظالم الغاشم؟ قال إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أنا مطلوب مني أن أقيمكم على الدين، والله يكفينا فرعون ذلك الزمان وهذا الزمان وفراعنة الأمة إلى قيام الساعة. لذلك أحبتي في الله، كانت هذه السلسلة سلسلة المثبطات عن الحركة للدين. لا يلبس علينا إبليس أننا نتكلم في مكان والأمة في المكان، لا، أريد من ذكر هذه المثبطات أن أقوم بعد هذا الكلام وأنفض عني غبار الخمول والكسل والجلوس، وأقول أنا جند من هذه الأمة، أنا جند من أجناد هذه الأمة، لا بد أن ألتحق بركب المتحركين ليقيموا الدين في الأرض. لست عابدا في الصوامع وفي الزوايا وفي البيوت أصلي فرضي وأمشي لعملي وانتهى الأمر، أبدا. أمر الله جل جلاله علي أن أكون نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهت سلسلة النبوة والرسالة، ختمها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تنتهي النيابة والرسالة. بعث الله الأمة كما بعث سيد الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنت مبعوث كما بعث نبيك. فهذا ربعي بن عامر عندما سأله رستم من أنتم، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لذلك من رأى المشاهد وسمع الأخبار واحترق قلبه على الأمة فليعلم أن هنالك مثبطات أوقفته. شياطين الإنس والجن بثون السم في عقله أو قلبه حتى يقعد عن خدمة الإسلام. فليراجع نفسه وليستغفر الله جل جلاله وليبدأ بالالتحاق بإخوانه حتى يوفقه الله جل جلاله للحركة لدينه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا عاريا إلا كسوته، ولا مهجرا من داره إلا أويته، ولا عطشانا إلا رويته. اللهم يا ربنا عليك بمن مكر بشبابنا وبناتنا ورجالنا ونسائنا، اللهم امكر بهم يا رب العالمين. اللهم عليك بكل ظالم غاشم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، من عذابك نستجير، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين. أجر إخواننا في الشام وفي العراق وفي اليمن يا رب العالمين، أجر إخواننا في الغوطة يا رب العالمين. اللهم فك عنهم حصارهم بقوة ومدد منك يا رب العالمين. اللهم كما مددت أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم في بدر والأحزاب، اللهم أمدهم بجند من عندك، أمدهم بملائكة من عندك يا رب العالمين. اللهم اسقهم بماء من عندك، اللهم أطعمهم بطعام من عندك يا رب العالمين. اللهم اكلأهم بكلائك، واحفظهم بحفظك، وارعهم برعايتك يا رب العالمين. قصرت أيدينا يا ربنا عن مساعدتهم، اللهم فما لهم إلا أنت يا رب العالمين. وصلي يا ربي وسلم على حبيبي وسيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.